وقفات مع القرآن العظيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. معنى هذه الآيات أن الله يقول للمجرمين يوم القيامة: وتميزوا أيها المجرمون وانعزلوا عن المؤمنين فإنكم واردون غير موردهم. ألم أوصكم يا بني آدم وآمركم في الدنيا ألا تعبدوا الشيطان فتطيعوه في معصية الله؟ إن الشيطان لكم عدو قد أبان عداوته لكم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن اعبدوني دون ما سواي؟ فإن إخلاص عبادتي ومعصية الشيطان هذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلي. ولقد صد الشيطان منكم يا عبادي خلقا كثيرا عن طاعتي. أفلم تكونوا تعقلون أيها المجرمون أنه لا ينبغي لكم أن تطيعوا عدوكم وعدوي؟ في هذه الآيات العديد من التدبرات. أولا فيها عزل المجرمين عن المؤمنين وانفرادهم عنهم، إذ لا يتساوون كما قال الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثانيا قوله المجرمون، ذكر صفة الإجرام هنا مقصودة ليبين أن سبب امتيازهم وعزلهم وانفرادهم وطردهم هو إجرامهم في الدنيا. قوله ألم أعهد ولم يقل ألم أوصي أو ألم آمر، لأن العهد أقوى من الوصية وأقوى من الأمر، إذ أنه يتضمن العهد وأخذ الميثاق عليهم، بحيث أن من هلك بعد ذلك فقد هلك على بينة. رابعا فيه بيان شدة عداوة الشيطان، ولهذا أكد بإن ثم جاء التخصيص لكم، وفيه أيضا تنوين عدو، وأيضا لفظ الإبانة مبين يعني ظاهر لكل أحد، لا يحتاج إلى مزيد إظهار لأنه بين، فليس في عداوته خفاء. الاستفهام في قوله ألم أعهد إليكم هذا استفهام يراد به التقرير، يعني أن الله يقررهم لأنهم يعترفون بذلك. أيضا في الآية دلالة على أن طريق الله مستقيم لا اعوجاج فيه، وتدل أيضا قوله مستقيم على أن طريق الله يوصل إلى الله بأقصر وقت، لأن هذه هي دلالة لفظ مستقيم، إذ أنه لا يأخذ زمنا من الإنسان لأنه لا ينحرف يمينا ولا شمالا. الاستفهام في هذه الآية في قوله أفلم تكونوا تعقلون هذا للتوبيخ، يعني أن الله يوبخهم: كيف ما أعملت عقولكم؟ كيف تعبدون عدوي وعدوكم؟ كيف تطيعونه من دوني؟ فاجتمع عليهم في ذلك اليوم التوبيخ وهو عذاب نفسي، والعذاب الحسي وهو عذاب جهنم.